بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، تكملة لباب الأخلاق والبر والصلة. عن ربيعة الأسلمي قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقال أبو بكر: هي في حد أرضي، وقلت أنا: هي في حدي. وكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أتلوه، فجاء أناس من أسلم، فقالوا: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله؟ وهو الذي قال لك ما قال. فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، وهو ثاني اثنين، وهو ذو شيبة المسلمين، فإياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعته وحدي، وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي: قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فولى أبو بكر رضي الله عنه وهو يبكي. هذا الحديث فيه قصة عجيبة تؤخذ منها العظة والعبرة. أولا، صفاء قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم لبعض. ثانيا، فيه بيان أنهم أهل إنصاف وعدل من أنفسهم، وأن الإنسان منهم يخاف من الوقوع في الذنوب والمآثم، فهو يريد لو كان فيه عقوبة تكون عقوبة دنيوية حتى لا تناله عقوبة في الآخرة. وفيه دليل على فضل أبي بكر ومنزلته عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل عند النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وعند الله تبارك وتعالى. وفي القصة فضل العفو والصفح عمن أساء إليك عند القدرة والمصلحة، فإنك لا تزداد بالعفو والصفح إلا عزا ورفعة من الله تبارك وتعالى. وفي القصة أيضا دليل على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، فقد يقع بينهما الخلاف، ولكنهم يخضعون للحق ولا يدفعون الحق بالباطل ولا يسترسلون في الظلم، وإنما يسارعون إلى الحل، حل القضايا التي تقع بينهم، ويحلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل يرضى ويسلم. وفيه فضل الدعاء للغير، لا سيما من أساء إليك ودعوت له بالصلاح والمغفرة، فإن معك ملك يقول آمين ولك بمثل ذلك، فعلى ذلك فلنحرص. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: أحسنهم خلقا. وعن أسامة بن شريك قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله؟ قال: أحسنهم خلقا. موضوع الحديثين الحث على التحلي بحسن الخلق وحسن الخلق مع عباد الله تبارك وتعالى أن يكون المرء حسن الأخلاق في تعامله مع الآخرين على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم في القرب والبعد وفي المستويات العلمية، يكون ذا خلق حسن لا يتكلم إلا بخير ولا يرى الناس منه إلا خيرا ولا يسمعون منه إلا طيبا، فهو حسن الأخلاق في أقواله وفي معاملاته وفي أفعاله، باطنه وظاهره سواء. ولأهمية حسن الخلق في الإسلام فقد نعت الله تبارك وتعالى خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم به، فقال: وقوله الحق وإنك لعلى خلق عظيم. ومن هنا وجب علينا التأسي به في حسن خلقه على ضوء ما أسلفت قريبا، ولنستعن بالله على ذلك، والله حسبنا ونعم الوكيل. وعن الحسن مرسلا: احفظ لسانك ثقلتك أمك معاذ، فهل يكب الناس على وجوههم إلا ألسنتهم. الحديث هذا أيضا موضوعه هو حسن الخلق، ذلك لأن حسن الخلق ليس محصورا في فعل الخير، ولكنه ذلك والكف عن الناس، الكف عن الناس مما يؤذيهم، ومن ذلك الكلام في أعراضهم، بل الكلام الذي يسيء إليهم ولا يحسن إليهم، وذلك كالغيبة الذنب العظيم التي تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هي ذكرك أخاك بما يكره. ولما قيل له: أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت أشد إثما من الغيبة. كذلك النميمة التي تتضح في نقل الكلام من شخص لآخر على سبيل الإفساد بينهما، أو من قبيلة لأخرى، أو من دولة لأخرى على سبيل الإفساد بين الناس، فهذه شر محض، شر متعدي، يضر كثيرا من الناس. ولخطرها فقد قال العلماء رحمهم الله: إن النمام يفسد أكثر مما يفسد الساحر، وذلك أن الساحر قد يكون فساده محصورا في شخص أو شخصين، وأما النمام فقد يفسد بين أمتين ودولتين وجماعتين وقبيلتين، لذا فشره مستطير. وهكذا أيضا الكذب وشهادة الزور ولغو الكلام الذي لا يحسب له الشخص حسابا يتنافى مع حسن الخلق، لذلك نستطيع أن نقول إن حسن الخلق بالأقوال وبالأفعال وبالأعمال الطيبة المباركة وبالكف عن المساوئ والمآثم التي قد تكون قاصرة على الشخص نفسه وقد تكون متعدية إلى غيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام قد ولي حره ومشقته ومؤنته فليجلسه معه، فإن أبى فليناوله أكلة في يده. وهذا الصنيع دليل على حسن الخلق، إذ أن حسن الخلق يكون مع كل أحد من طبقات الناس، فالخادم الذي يخدم في البيت فيصلح الطعام ويأتي بالشراب ونحو ذلك من الخدمة المنزلية ينبغي أن يعطف عليه وأن يواسى وأن تقدر خدمته. فإذا أتى إلى صاحب البيت بالطعام وقد تعب فيه فليجلسه معه، فما يزيده الله بذلك إلا رفعة. فإن لم يجلس معه فليناوله ما تيسر، لأن به من الحاجة ما كانت موجودة عند صاحب البيت، فإذا فعل ذلك فقد أخذ نصيبه من حسن الخلق. وقصار القول أن حسن الخلق فيه الرحمة وفيه الإيثار، إيثار الغير على النفس، وفيه الإحسان كما في هذا الحديث. وعن علي بن الحسين مرسلا: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. عن علي بن الحسين مرسلا: إذا أحب أحدكم أخاه في الله فليبين له، فإنه خير في الألفة وأبقى في المودة. من حسن الخلق الحب في الله والبغض في الله، والذين يحبون في الله تبارك وتعالى هم الأتقياء وهم الأخيار، أهل التمسك بكتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء تربطهم بك صلة نسب أو جوار أو صحبة، أو لا يربط بينك وبينه إلا أخوة الإيمان والإسلام والإحسان. فإذا أحببت شخصا ما لما أتى به من أسباب المحبة التي يجب أن توزن بشرع الله كما أسلفت، فلتخبره بأنك تحبه في الله تبارك وتعالى. فإذا أخبرته بادلك المحبة الشرعية وألفك وحرص على مواصلتك سواء بالأقدام أو بالرسائل، وبذلك تتم الألفة بينك وبينه وتمتد لا في الدنيا فقط ولكن في الدنيا والآخرة. وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون فيا؟ وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتزاورين فيا. الحديث عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. الرفق من صفات أهل الإيمان ومن الأعمال الجليلة التي فيها سعادة الدنيا والبرزخ والآخرة بحول الله وقوته، لأن الرفق لا يأتي إلا بخير، وهو ضد الفظاظة والغلظة التي ينتج عنها التنافر بين الأسرة وبين المجتمع. فما يكون الرفق في شيء إلا زانه، وعكسه الفظاظة والغلظة في غير محلهما. لذا من الأخلاق الفاضلة ومن الأعمال الطيبة ومن صفات أهل الإيمان التحلي بخلق الرفق، وذلك في حدود الشرع، إذ يكون العبد رفيقا في معاملته ورفيقا في مخاطبته ورفيقا في طلبه ورفيقا في كل شأن من شؤونه. إذا وجد الرفق في البيت صلح حال أهله، وإذا وجد الرفق في المجتمع صلحت أحوالهم، وإذا وجد الرفق في المؤسسات التعليمية أو غيرها موزونا بميزان الشرع في كل ذلك نتج عنه الخير الكثير واندفع الشر عن أهل الرفق، والله أعلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. قال: وقال: الرؤيا ثلاثة، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله عز وجل، والرؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا من الشيء يحدث به الإنسان نفسه، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أحدا، وليقم فليصلي. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدثه أبدا، وليقم فليصلي. قال: وأحب القيد في النوم وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. هذا فيه بيان لحقيقة هذا الأمر، أن في آخر الزمان قد بعد الناس عن عهد النبوة، لم تكن رؤيا المسلم المتمسك بدينه تكذب، وإنما تقع كما رأى الرائي، ولكن من رأى رؤيا قد أرشد أنه إن رأى حسنا وخيرا يحدث بها أهل الفضل والعلم من أجل التعبير يكون سليما، وإن رأى شرا لا يحدث به أحدا، وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره ثلاثا، ثم إن استطاع أن يقوم فيتوضأ ويصلي فهي لا تضره أبدا. ثم ذكر نموذجا من تأويل الرؤيا في آخر الحديث. أيوة نعم، إذا رأى بأنه قيد بقيد فتفسيره كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ثبات دين الله واستقامة على الدين. والغل أي لأنه ليس خيرا وإنما هو شر، إذ لا يكره إلا الشر، لذا لم يؤوله، لأن الرؤيا غير الصالحة لا تؤول. نعم، هذه قاعدة: أصدق الناس رؤيا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أصدقهم حديثا مع الناس، مع الأسرة، مع المجتمع، مع أفراد الناس ولو كانوا كفارا. يلازم صدق الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق. فالغالب على رؤيا الصادق أنها تكون صائبة وتقع، سواء رآها لنفسه أو لغيره. يعني بيان لأهمية الرؤيا وأنها حقيقة، وأنها تكون يعني نافعة، ما كان منها صالحا فهو نافع وحق، وما كان منها سوى ذلك فلا يضر من طبق التوجيه النبوي، وهو الاستعادة والنفس عن يساره والتحول عن مضجعه الذي هو مضطجعه، وإن استطاع توضأ وصلى ولا يقصها على أحد. نعم، هذا يعني حصر لأنواع الرؤى، الرؤى الصالحة التي تسر، سواء رآها لنفسه أو رآها له غيره أو رأى لغيره ما يسر، فهي رؤيا صالحة بشرى يستبشر بها الإنسان ولا يغتر بها، يستبشر ولا يغتر بها، ورؤيا تحكي الواقع، يعني ما يتحدث، ورؤيا تحزين من الشيطان، وهو ما يراه الإنسان من مخاوف تعتريه أو يراها لغيره، كما ثبت أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه يرى رأسه قطع، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يتلاعب الشيطان بأحدكم. هذا فيها تحزين، فيرى الإنسان مكروها لا يفتي على أحد، وإنما يعمد إلى الاستعادة كما سلف. والثالثة، القسم الثالث من الرؤيا، بحسب ما يحدث الإنسان به نفسه في يومه وليلته، إذا نام حصل له شيء من ذلك، وأفضلها الرؤيا الصالحة التي فيها بشرى للمؤمن، وهي المبشرات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله، فإن لم يقعده معه ليأكل فليناوله أكلة من طعامه. هذا الحديث قد سبق وفهمنا ما فيه من توجيهات. عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهر المسلم على أخيه سلاحا فلا تزال ملائكة الله تلعنه حتى يشيمه عنه. هذا الحديث فيه بيان خطر حمل السلاح في صفوف المسلمين وفي تجمعاتهم وفي المساجد، وفيه خطر على المسلمين عند المنازعات، فقد يحمله الغضب على إشهار السلاح على أخيه بسبب مسائل شخصية وقد تكون تافهة، فيقع في حفرة من النار إما بقتل أخيه وإما بجرحه. لذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمل السلاح وإشهاره على المسلمين، ولا يجوز أن يشهره ولو كان مازحا، لا يجوز بحال من الأحوال أن يشهر السلاح على أخيه ولو كان مازحا، لما فيه من الترويع للمسلم. المقصود أنه إن حمل سلاحا وجب عليه حفظه، وإلا ففي المجتمعات المسلمة لا حاجة إلى حمل السلاح، وأوقات الخصومات والنزاعات الشخصية لا يحمل الإنسان السلاح، لأن الغضب يحمل الإنسان على فعل المنكر، والشيطان يؤزه إلى فعل المنكر أزا، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، لما فيه من بيان أن الملائكة تلعن من شهر السلاح، من أشهر السلاح على أخيه المسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. نعم، لأن الغضب من الشيطان، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد عليه مرارا: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. وما ذلك إلا لأنه ينتج عن الغضب الشر، سواء بالإساءة إلى الأسرة أو بالإساءة إلى الجار أو عموما على أخيك المسلم أو على غيره بدون حق، سببه الغضب، فيقع الإنسان بعده إما في طلاق امرأته وإما في الاعتداء على غيره وضرب أخيه المسلم وغير ذلك من نتائج الغضب السيئة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا بليغا بقوله: لا تغضب. فإذا غضب العبد فما العلاج؟ جاء ذكره منصوص عليه بأنه يتوضأ، وإن كان قائما يجلس، وإن كان جالسا يضطجع حتى يذهب عنه الغضب أو يخف، فلا يقع فيما لا تحمد عقباه بسبب غضبه. عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إذا لقي المسلم أخاه المسلم فأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما من بين أصابعهما كما يتناثر ورق الشجر بالشتاء. قال عبدة: فقلت لمجاهد: إن هذا ليسير. فقال مجاهد: لا تقل هذا، فإن الله تعالى قال في كتابه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فعرفت فضل علمه على غيره. هذا من محاسن الإسلام وفضائله، لأنه جاء بالألفة بعد أن كان الناس متنافرين ومتحاربين غير متآخين ولا متوادين، فجاء الإسلام بالدعوة إلى صفاء القلوب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وجاء بالترغيب في بذل السلام ورده، والترغيب في المصافحة وما يترتب عليها كما في هذا الحديث، لأن المسلمين إذا التقيا فتصافحا باطنا وظاهرا حطت خطاياهما كما تحط الشجرة ورقها. وهذا من هذه من الفضائل التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون حرصا أكيدا، فيكسب الإنسان المكاسب العظيمة، يكسب أخوة إخوانه المسلمين، ويكسب مغفرة ذنوبه وحط خطاياه، ويكسب صحبة الأفاضل من الناس حتى يعيش في المجتمع محبوبا، له إخوة كثير يبذلون له المعروف في حال حياته وبعد مماته. فلنحرص كل الحرص على المصافحة صادقين مظهرين المودة والمحبة لإخواننا المسلمين حتى يكتمل الوئام بين المسلمين. وهكذا النساء المسلمات فيما بينهن يحرصن على الأخوة وعلى المصافحة أيضا، لأن هذا الفضل ليس خاصا بالرجال، وإنما هو عام للرجال وللنساء حسب علمي، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: حج عن أبيك. هذا الحديث صريح في صحة النيابة في الحج بشروطه، وذلك أن يكون المنوب عنه إما قد توفي قبل أن يتمكن من الحج، وإما أن يكون مريضا أو عاجزا عجزا لا يستطيع معه أن يحمل على المركوب، فينوب عمن هذه صفته، وعن المتوفى ينوب عنه أحد المسلمين أو المسلمات، وإن كان من أقاربه متطوعا فذاك، وينتفع بحول الله وقوته، ينفعه هذا الحج بالنيابة كأنما حج هو بنفسه، ولمن يحج الأجر، لأنه يمشي في تلك المشاعر ويصلي ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، ويؤدي هذه الخدمة الجليلة لأخيه المتوفى أو العاجز، وسواء في ذلك الرجل والمرأة في النيابة. وكذلك النيابة عن المرأة كالنيابة عن الرجل، وهي بذاتها تنوب، المرأة تنوب عن المرأة وتنوب عن الرجل، والله أعلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظننتم فلا تحققوا، وإذا حسدتم فلا تبغوا، وإذا تطيرتم فامضوا، وعلى الله توكلوا، وإذا وزنتم فأرجحوا. المعنى والله أعلم أنك إذا ظننت بآخر ظنا، والظن هو احتمال أحد الأمرين، وقد يكون أحدهما أرجح من الآخر، فلا تعتبر ما ظننته حقيقة مقطوعا بها، وإنما هو ظن على اسمه. وهذا يجر إلى أن نتكلم على الظن، فالظن منه ظن بحق، ومنه ظن لا يجوز. فأما الذي لا يجوز فظنك بأهل الخير والصلاح سوءا وشرا، لا يجوز بحال. والظن الذي هو حق فهو ظنك بأهل السوء والشر شرا، فهذا لا تحققه حتى يظهر لك الأدلة والبراهين على أنه حق وأنه هو الواقع. وفي هذا المعنى يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، مما يدل على أن الظن ليس في منزلة واحدة، وإنما هو ظن بسوء وظن بالصالحين، لا يجوز. فلا بد أن يحسن الظن بمن ينبغي أن يحسن به الظن، ويساء الظن بمن هو من أهل السوء كأهل الشرك والبدع والضلالات. وإذا حسدتم، والحسد يطلق ويراد به الغبطة، ويطلق ويراد به تمني زوال النعمة عن الغير. وعلى كل، فمن حسد آخر فلا يبغي، لا يكون باغيا متجاوزا الحدود في الحسد فيقع في الإثم. نعم. وإذا تطيرتم فامضوا، أي لا تردكم الطيرة. والطيرة تكون بأشياء، تكون بسماع كلمة لا تعجب الإنسان وهو خارج من بيته مثلا، أو يرى منظرا لا يعجبه وهو خارج إلى سفره وقضاء حاجاته، فمن حصل له ذلك فلا يجوز أن ترده الطيرة عن قضاء حاجته، لأن هذا كان من فعل أهل الجاهلية. وأما أهل الإسلام فإنهم لا يتطيرون، على الله فتوكلوا. ختمت هذه الوصايا بخير وصية، وهي وجوب التوكل على الله تبارك وتعالى، كما هو صريح القرآن: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكما قال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله. والتوكل معناه تفويض الأمور إلى الله الذي يقضي في كل شيء، ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وإذا وزنتم فأرجحوا، وهذا هو الواجب على المسلمين في التعامل، في وزن ما يوزن وكيل ما يكال ونحو ذلك. إذا وزن الإنسان لغيره فيرجح، يجعل كفة الميزان التي فيها المبيع أرجح من كفة العيار الذي يزن به، فيكون أبرأ للذمة وأسمح في البيع والشراء. والله أعلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: أرحامكم أرحامكم. وهذا الحديث فيه وصية ثمينة من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي وصفه ربه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فهو يوصي بصلة الرحم، وقد جاءت الوصية بها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. أما في القرآن فإن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم، ووعد عليها ثواب الدنيا والآخرة. وهذه من الوصايا القيمة. والمراد بالرحم من تمت إليهم بصلة من جهة الأب ومن جهة الأم، وهم طبقات متعددة، فصلتهم تعين الإنسان في دنياه على قضاء حاجاته وتيسير أموره بإذن الله تعالى، وفي الآخرة من خير الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه زلفى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر الله لكم، وويل لأقماع القول، وويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. قوله عليه الصلاة والسلام: ارحموا ترحموا، أي ارحموا أنفسكم وارحموا غيركم. فمن رحم نفسه بفعل طاعة الله وترك معصيته ليفكها من عذاب الله، ورحم غيره بما فيه صلاح وإعانته وقضاء حاجاته، فإن الله تبارك وتعالى يرحمه، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. والعكس بالعكس، فإن المفهوم لهذه الجملة ارحموا ترحموا التي هي مركبة من أمر وجوابه العكس بالعكس، أن من لا يرحم الناس فإنه لا يرحم. وفي الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واغفروا يغفر الله لكم. والمراد بالمغفرة هنا التجاوز عن خطأ من أخطأ وزلة من زل فأساء إليك بقول أو فعل وجاءك معتذرا متنصلا، فإنك تسامحه ولا تقاصيه، وترجو من وراء هذه المسامحة أن يسامحك الله عز وجل ويغفر لك ذنوبك، لأنك أحسنت إلى عبد من عباده فسامحته وحللته وأسقطت حقك، فالله تبارك وتعالى أحق بذلك بأن يسامحك فيغفر لك ذنوبك ويستر عيوبك ويسهل أمرك. أقمع القول نراجعها. وأما المصرون فهم الذين يصرون على المعاصي، الذين يصرون على المعاصي وهم يعلمون أنها معاصي، ذمهم الله تبارك وتعالى لأنهم يصرون على المعاصي أي يدومون عليها فلا يتورعون، بخلاف المؤمنين فإن الله وصفهم بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار على المعصية يجعلها كبيرة من كبائر الذنوب إذا كانت صغيرة، وإن كانت كبيرة وأصر عليها فهي تجره إلى ما هو أعظم منها. والمهم والواجب البراءة من المعاصي والبعد عنها حتى لا تحيط بالإنسان فيكبه الله في النار بسبب إصراره على المعاصي. وعن يزيد بن جارية قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أرقاءكم أرقاءكم أرقاءكم، أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون، فإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. هذا الحديث صريح في الوصية بما ملكت الأيمان من الرقيق ذكورا وإناثا بالإحسان إليهم، وما ذلك إلا لأنهم ضعفاء تحت اليد وتحت الخدمة وتحت أوامر سادتهم. لذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليهم، أي أحسنوا إليهم إحسانا فيما يتعلق بشؤون دينهم ودنياهم، ولا تسيئوا إليهم في المعاملة. وإذا أتوا بما يوجب الإساءة إليهم فأقرب عمل يخلصهم هو بيعهم من الآخرين، فيسلم المالك من الإثم الذي لو لم يتصرف فيهم بالبيع لوقع فيه، ويلحق بالمماليك ما يملكه الإنسان من بهيمة الأنعام، ما يملكه من بهيمة الأنعام فإنه يجب الإحسان إليها بسقيها وإعلافها والتعامل بالرفق معها، لأنها أيضا في أيدي ملاكها، فإن لم يستطع أن يحسن إليها هذا الإحسان فليتخلص من الإثم ببيعها، وإن كانت مما يذبح وهو يحتاج إليها ذبحها، وذلك جائز له. الله أعلم.